بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، ونحاول اليوم إن شاء الله أن نختم باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. ووقفنا عند قول ابن الجزري رحمه الله تنبيهات. قال رحمه الله: تنبيهات. الأول لام التعريف، وإن اشتد اتصالها بما دخلت عليه وكتبت معه كالكلمة الواحدة فإنها مع ذلك في حكم المنفصل الذي ينقل إليه، لأنه ما في كلمة يعني فيها التعريف إلا هو لاصقة في الحرف اللي بعده يعني متصلة به، فلم يوجب اتصالها خطا أن تصير بمنزلة ما هو من نفس البنية، لأنك إذا أسقطتها لم يختل معنى الكلمة، وإنما يزول بزوالها المعنى الذي دخلت بسببه خاصة وهو التعريف. لأن لو قلنا رجل، الرجل، فأصل الكلمة هو كلمة رجل، فما المعنى ما تغير، لكن لما نقول الرجل هي نفسها لكن تغير المعنى اللي هو بسببه دخلت عليه أل، وكلنا نعرف هي التعريفية هل هي للعهد أم للجنس وهكذا، فمعنى أل هو الذي تغير، أما نفس المدخول عليه وهو رجل هو رجل هو رجل، واضح؟ فعندما أقول جاءنا رجل كمثال، وهذا طبعا درس له علاقة بالنحو بألفية ابن مالك ما لنا علاقة به، لكن فقط من باب التوضيح، وهو عندما أقول جاء رجل هذا نكرة، احتمال أي رجل فلان وفلان وفلان، لكن مثلا لو كنا نتكلم الآن مثلا عن زميل لنا مثلا الدكتور خالد، الآن تأخر فنقول مثلا الدكتور خالد اليوم تأخر وفجأة هو يدخل، فمن يوم ما نراه نقول جاء الرجل، ما نقول جاء خالد، نقول جاء الرجل. إذن الحضور كلهم يعلمون أن المقصود بهذا الرجل هو مين؟ هو الدكتور خالد. فأل هذه هي التي يعني تغير المعنى، هل هي للعهد الذهني أو إلى غير ذلك. ونظير هذا النقل إلى هذه اللام إبقاء الحكم، إبقاء ونظير هذا النقل إلى هذه اللام إبقاء لحكم الانفصال عليها ولا إبقاء وإن اتصلت خطا. نعم. ونظير هذا النقل إلى هذه اللام سكت حمزة. نعم. ونظير هذا النقل إلى هذه اللام إبقاء لحكم الانفصال عليها وإن اتصلت خطا سكت حمزة وغيره عليها إذا وقع بعدها همز، كما يسكتون على السواكن المنفصلة حسب ما يجيء في الباب الآتي، يعني مثل إذا وقع بعدها همز مثل الأرض الإيمان، وعلى السواكن المنفصلة مثل قد أفلح ومثلها. فإذا علمت ذلك فاعلم أن لام التعريف هي عند سبويه حرف، فاعلم أن لام التعريف هي عند سبويه حرف واحد من حروف التهجي وهو اللام وحدها، وبها يحصل التعريف، وإنما الألف قبلها ألف وصل ولهذا تسقط في الدرج، فهي إذن بمنزلة باء الجر وكاف التشبيه مما هو على حرف واحد، ولهذا كتبت موصولة في الخط بما بعدها. لا لا لا لا لا لا لا، ما هي من المخطوط ولا هي مني، هذه يمكن من اللجنة الفنية اللي طبعت الكتاب، واضح؟ وذهب آخرون إلى أن أداة التعريف هي الألف واللام، وأن الهمزة تحذف في الدرج تخفيفا لكثرة الاستعمال، وظاهر كلام سيبويه أن هذا مذهب الخليل. طبعا الإمام بن مالك رحمة الله عليه يعني ذكر هذين الوجهين، يعني مذهب سيبويه ومذهب الخليل في ال حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيهن نمط، واضح؟ وطبعا الفرق أن سيبويه يرى أن اللام هي الدالة على التعريف، والهمزة التي ال هذه الهمزة هي عند سيبويه هي همزة وصل، أما عند الخليل بن أحمد فالهمزة همزة قطع، كالهمزة في كلمة أم، فأل عند الخليل يقولون إنه إنها عنده همزة قطع، والجعبري قال كهمزة أم. واستدلوا على ذلك، وظاهر كلام سيبويه أن هذا مذهب الخليل، واستدلوا على ذلك بأشياء، منها ثبوتها مع تحريك اللام حالة النقل نحو الأحمر الأرض، وأنها تبدل أو تسهل بين بين مع همزة الاستفهام، فنقول الأرض ونقول نحو الذكرين، وأنها تقطع في الاسم العظيم في النداء نحو يا الله. وليس هذا محل ذكر ذلك بأدلته، والقصد ذكر ما يتعلق بالقراءات من ذلك، وهو التنبيه الثاني. فنقول طبعا قبل أن نذكر التنبيه الثاني، الإمام ابن مالك رحمة الله عليه رجح في هذه المسألة، رجح قول الخليل وقال لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل وموجبة لعدم النظائر، وهذا الكلام ذكره في كتابه شرح التسهيل جزء 1 صفحة 253-257. التنبيه الثاني، فنقول إذا نقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف نحو في نحو الأرض الآخرة الآن الإيمان الأولى الأبرار، وقصد إذا نقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف في نحو هذه الكلمات وقصد الابتداء على مذهب الناقل، فإما أن يجعل حرف التعريف ال أو اللام فقط. فإن جعلت ال ابتدأ بهمزة الوصل وبعدها اللام محركة بحركة همزة القطع، فتقول الأرض الآخرة الإيمان الأبرار ليس إلا. وإن جعلت ال التعريف هو في اللام فقط، فإما أن يعتد بالعارض وهو حركة اللام بعد النقل، أو لا يعتد بذلك ويعتبر الأصل. فإن اعتددنا بالعارض حذفنا همزة الوصل وقلنا الأرض الآخرة الإيمان الأبرار ليس إلا. وإن لم نعتد بالعارض واعتبرنا الأصل جعلنا همزة الوصل على حالها وقلنا الأرض الآخرة، كما قلنا على تقدير أن حرف التعريف ال. وهذان الوجهان جائزان في كل ما ينقل إليه من لامات التعريف لكل من ينقل، ولذلك هذان الوجهان جازا لنافع وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب في الأولى من عاد اللولى كما تقدم، وجاز في ألان لابن وردان في وجه النقل. وممن نص على هذين الوجهين حالة الابتداء مطلقا الحافظان أبو عمرو الداني وأبو العلاء الهمذاني وأبو علي الحسن بن بليمة وأبو العز القلانسي وأبو جعفر بن البادش وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم. وبهما قرأنا لورش وغيره على وجه التخيير، إذن على وجه التخيير واضح. وبهما لأنها مسائل تجويدية واضح. وبهما نأخذ له وللهاشمي عن ابن جماز عن أبي جعفر من طريق الهذلي. وأما الابتداء به الاسم من قوله تعالى بئس الاسم، فقال الجعبري وإذا ابتدأت الاسم في قوله تعالى بئس الاسم فالتي أي الهمزة التي بعد اللام على حذفها للكل، يعني هي أصلها اسم همزة وصل لكن مع ألف تنطق الاسم، فالتي بعد اللام على حذفها للكل والتي قبلها اللي هي همزة ال والتي قبلها فقياسها جواز الإثبات والحذف، وهو أوجه لرجحان العارض الدائم المفارق. ولكني سألت بعض شيوخي فقال الابتداء بالهمز وعليه الرسم انتهى. الإمام المتولي رحمة الله عليه يعني علق أو شرح أو بين قول الشيخ الجعبري، فقال الشيخ المتولي مراده أي مراد الجعبري بالعارض الدائم حركة اللام، وبالعارض المفارق الابتداء المسوغ لإثبات همزة الوصل قبله. قلت أي ابن الجزري الوجهان جائزان مبنيان على ما تقدم في الكلام على لام التعريف، والأولى الهمز في الوصل والنقل، طبعا هنا الشيخ المتولي علق على كلمة ابن الجزري والنقل، فقال رحمه الله، أي المتولي رحمه الله، قال: قول ابن الجزري والنقل لو أسقطه لكان أولى، لأن حركة اللام إنما هي للتخلص من التقاء حركة الساكنين وليست للنقل، لأن همزة اسم لا حركة لها كسائر همزات الوصل حتى تنقل، وإنما تحذف في الدرج سواء تحرك ما قبلها نحو بسم الله أو سكن نحو سبح اسم وتعرض ابتداء توصلا للنطق بالساكن فقط، ولو كانت للنقل لحققت في نحو بسم الله، وهذا الكلام ذكره في كتابه روض النظيم. لكن ربما يكون الكلام الشيخ ابن الجزري لا يقصد الكلام على الاسم فقط، يعني على هذه الكلمة، وإنما يقصد على العموم، لأنه يقول: الوجهان جائزان مبنيان على ما تقدم في الكلام على لام التعريف، والأولى الهمز في الوصل وفي النقل، يعني في ذلك. وابن الجزري ربما يعني لا يفهم، ليس ربما بل من المؤكد أنه لا يعني لا يجهل أن الهمزة الثانية في كلمة بئس الاسم أنها غير موجودة أصلا، ولا اعتبار. لكن ربما يكون الشيخ المتولي فهم من هذا الكلام كلام ابن الجزري بأنه جاء بعد كلمة بئس الاسم، ربما يكون يعني رأى أنه يعني متعلق به أو تعليق عليه، ولا شك أن فهم الشيخ المتولي أولى من فهمنا. ولا اعتبار بعارض دائم، لكن كما نقول دائما، من يتولى التعليق على أي كتاب، ومن يتولى شرح أي كتاب، مهمته الأولى أن يبين صواب ما في هذا الكتاب. وإن قال غير المؤلف، يعني غير مؤلف هذا الكتاب، إن قال إن كلام المؤلف خطأ، على من يتولى الشرح أو يتولى التعليق أن يبحث ولو بوجه ضعيف ليسدد ما يقوله صاحب الكتاب. يعني هذه مهمة من يتولى شرح كتاب أو تعليق كتاب. فعندما نحاول أن نوجه كلام ابن الجزري فيما يعترض به عليه، لا نجزم بأن ما نقوله هو الصواب، لكن الذي يهمنا أنه ولو بوجه بسيط، وكما قال أبو العلاء المعالي رحمه الله أن المؤلف، يعني معنى كلامه أن المؤلف، أي مؤلف إذا كان متمكنا من تأليف في علم معين، بأنه في أماكن من كتابه يستخدم أساليب غامضة، يعني معنى هذا الكلام وذكرناه سابقا. فالمهم يعني لا أحد يعني يأخذ علينا أننا نعترض على كلام الشيخ المتولي من أجل الاعتراض عليه، وإنما من أجل بيان ربما يكون ابن الجزري يقصد غير ما ذكره وغير ما فهمه غيره. التنبيه الثالث أنه إذا كان، لا والله لسه باقي، نعم قلت، نعم شيخ، نعم، وإذا ابتدأت الاسم من قوله تعالى بئس الاسم، فالتي بعد اللام على حذفها للكل، ها احنا عندنا همزتين وصل، اللي هي الاولى حقت ال، يعني عندنا همزتين، قصدي ال، الهمزه حقت ال والهمزه حقت اسم. طيب فالشيخ يقول التي بعد اللام اللي هي الهمزه حقت اسم، هذه كل القراء يحذفونها بئس الاسم، لكن لو ابتدانا بهذه الكلمه الاسم، يعني وقفنا على كلمة بئس كمثال، والشيخ مثلا قال للطالب ابدأ، قف على كلمة بئس وابدأ بالكلمة التي بعدها اختيارا، هل يقول الاسم ولا الاسم، ولا هل يقول الاسم ولا الاسم ولا الاسم؟ فالشيخ ابن الجعبري من باب التوضيح انه الهمزة الاولى، الكلام كله على الهمزة الاولى اللي هي همزة ال، الكلام الهمزة الثانية حقة الاسم ما فيها كلام، لأن الكل متفق على أنها تحذف. والله أعلم. نعم الشيخ، لرجحان العارض الدائم المفارق. العارض الدائم قال لك اللي هو حركة اللام، من أين جاء بها؟ الشيخ أيمن علق عليها بأنها من إحدى النسخ، ما علق، علق عليها بأنها من كلام الجعبري، ما علق، إذن هي من كلام الشيخ أيمن. والنص موجه، والنص وثق من الجعبري، فما فيها كلمة على. لرجحان العارض الدائم المفارق، ما الشيخ قال لك لرجحان هذا العارض الدائم المفارق، هو قال لك حركة اللام، العارض الدائم اللي هو حركة اللام. الشيخ يقول لك والتي قبلها اللي هي حركة ال، القياس فيها جواز الإثبات والحذف، والحذف أوجه اللي هي لسن. مراد الجعبري بالعارض الدائم حركة اللام، لرجحان العارض الدائم المفارق. أنت قصدك على المفارق لرجحان كذا كذا. طيب في نسخة من الجعبري ما في؟ طيب في نسخة في النت، إذا في ممكن تطلع لنا. هو ذكرها في آخر باب النقل، لم يذكرها في سورة النجم. أيوه نعم. ها؟ لا لا، إن لم تخني الذاكرة فقد النص وثق ولم أجد اختلافا، أو لم تقع عيني على اختلاف فيه. وهو أوجه لرجحان العارض الدائم، أو إنه يعني قصدك نراجع النسخة الخطية. لا لا، هو مدام الشيخ الأيمن الله يذكره بالخير، مدام حطه بين قوسين، ها أنت تقول بين قوسين، طيب إذا نراجع المخطوط ماشي. والجعبري أيضا كيف؟ لا لا لا لا، هذا كنز المعاني، لا لا هذا قديم، هذا ولا اليزيدي، لا لا هذا النسخة الخطية أعتقد، لأنها كانت مجلدين. وإلا هو سبحان الله النص هذا موجود في الجزء الثاني في المطبوع، الجزء الثاني صفحة 676 ماشي. طيب ولكني سألت بعض الشيوخ فقال الابتداء بالهمز اللي هو الشيخ ابن المتولي يقول العارض الدائم المقصود به حركة اللام، لي المفارق يقول لك اللي هو الابتداء المسوغ اللي هو هو فجوازها فقياسها جواز الإثبات والحذف، يعني جواز إثبات الهمزة أو حذف الهمزة. أيوة طبعا الكلام على الأولى نهاية. وهو أوجه أي والحذف أي الابتداء بحذف الهمزة الأولى أوجه، لأنه أقرب مذكور. وهو أوجه أي الحذف أي الابتداء بالحذف، لأنه يتكلم على الابتداء، وإذا ابتدأت الاسم فالتي بعد اللام على حذفها للكل، كان يقول لك الهمزة الثانية هذه ما فيها خلاف الجميع ما يحذفها. والتي قبلها أي الهمزة الأولى هي حكة ال، فقياسها جواز الإثبات، يعني جواز إثباتها ابتداء فنقول الاسم، والحذف وجواز الحذف يعني حذفها فنقول الاسم. وهو أي الحذف أي الابتداء بحذف الهمزة الأولى أوجه يعني أفضل ولا أرجح ولا اللي هو هو لرجحان. طيب لماذا أوجه؟ ما العلة في أنه جعله أوجه؟ قال لرجحان العارض الدائم اللي هو، وهذا يعني لو ما الشيخ المتولي يعني شرح لنا ربما يحتاج أن نرجع إلى حواشي، الحواشي التي على ابن الجعبري التي على الجعبري، لأنها من الأماكن المواضع الغامضة في أسلوب الشيخ الجعبري رحمة الله عليه. ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه يفهم كلام الجعبري كله بدون الرجوع إلى الحواشي أو إلى الأئمة الكبار. فحقيقة لما رأيت الشيخ المتولي وضحه فيعني أراحنا من الرجوع إلى الحواشي للجعبري. فهو يقول الشيخ لرجحان العارض الدائم، العارض الدائم اللي هو حركة اللام وبالعارض المفارق الابتداء، الابتداء بالهمزة لأنها موجودة رسما، الألف مرسومة، الحذف أوجه لماذا؟ لرجحان العارض الدائم. لا ايوه ها الجعبري ايوه، اذا خلاص انحلت المشكله. اذا الان الجعبري على تمام، اذا لرجحان العارض الدائم على المفارق، في كمان على العارض ابو، هذه نسخه ايش اللي حقت الشيخ اليزيد رحمه الله عليه؟ اليزيد مو الى باب الادغام بالله. إذا أيوة نعم اليزيد رحمة الله على المعارض، على العارض أيوة، على العارض أيوة تمام. إذا هذا إن شاء الله الليلة إن شاء الله نراجع خلاص. العارض المفارق اللي هو الابتداء المسوغ لإثبات همزة الوصل اللي هو الابتداء. هي الآن في المصحف إيش مكتوبة؟ الاسم حبيبي ما أنا أقول لك لا لا لا لا بالذات الجعبري. ولهذا نقلت عن بعض المشايخ رحمة الله عليه وبعضهم الحمد لله لا زال موجودا، أن الشيخ عبد الفتاح القاضي إن لم تخن الذاكرة، الشيخ عبد الفتاح أنه بعض المشايخ كان أول ما أنشئت كلية القرآن قديما، أول ما أنشئت كان بعض المشايخ يتمنى أن كلية القرآن أنها تتولى تحقيق وطباعة كتاب شرح الجعبري على الشاطبية. وأخبرني إن لم تخني الذاكرة أيضا ممن أخبرني الشيخ، يعني شيخنا الشيخ عبد العزيز القاري حفظه الله، أنه كان الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله عليه يعترض فيقول وأيضا يعني شيخنا أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد سيدي الأمين الله يحفظه، يعني كأني سمعت منه أنه يعني هذا الكلام أنه الجعبري لا يمكن أن يتولى شرحه إلا جماعة أو مركز، ويكون من يتولى تحقيقه والتعليق عليه لا بد أن يكون له مشاركة في العلوم، يعني له علم الآلة النحو والبلاغة، لأن أسلوب الجعبري وهذا كل من يعني يرجع إلى الجعبري حقيقة لا يستطيع أن يفهمه لوحده. طيب واضح ها؟ نعم إذن كويس. أنا سمعتها من الشيخ عبد العزيز قاري وسمعتها أيضا من الشيخ محمد سالم محيسن رحمة الله عليه، وإن كان الشيخ محمد سالم محيسن كان يرى أنه الجعبري يعني يقرر على الطلاب ولو في الدراسات العليا. شرح إبراز المعاني وشرح الدرة للنويري وللزبيدي هذه لها وضع خاص بعدين أقول لكم إياها، يعني ليس مما يقال. نعم أي مخطوطة أيوة أيوة نعم. هو أنا ذكر آخر شيء في باب النقد لا وإذا ابتدأت عشان نتابع معاك النص، وإذا ابتدأت الاسم أيوة لا الاسم على الحكاية بئس الاسم أيوة أيوة تمام. في وأما طيب ماشي، ابن الجزري يختصر نقول نراجعها لكن. طيب وأما ما دام في المخطوط، بس برضو مو لازم ترى، احتمال هي موجودة في المخطوط لكن الشيخ ابن الجزري يحذفها. نعم. طيب والتي قبلها نعم نعم، إذن هذه في النسخة الخطية. طيب تمام. طيب نشوف إذا أنها مخطوطة عند ابن الجزري نخليها، إذا ما هي موجودة عند ابن الجزري نشيلها، لأن احنا ننقل من ابن الجزري. نعم، لأن احتمال ابن الجزري نقل من نسخة ثانية فيها ولكن. طيب وعليه أنت أي بس خلاص أنت يعني أنا فاكر أنه في آخر باب النقل ماشي. طيب لأنه خلاص بقي لنا صفحتين أو لو باقي ثلاثة صفحة، أنا حسب باقي قليل. طيب الثالث أنه إذا كان قبل لام التعريف المنقول إليها حرف، إذا كان قبل لام التعريف المنقول إليها حرف مد، حرف من حروف المد أو ساكن غيرهن. نعم شيخ. قلت الوجهان جائزان مبنيان على ما تقدم في الكلام على لام التعريف، والأولى الهمز في الوصل والنقل، بعدين نقلنا كلام الشيخ المتولي، ولا اعتبار بعارض دائم ولا مفارق ناشي، بل الرواية وهي بالأصل الأصل. يعني الشيخ يقول الذي ترويه هو، ولذلك رسمت. نعم الحذف جائز، ولو قيل إن حذفها من الأولى في النجم اللي هي عادة الأولى أولى للحذف لساغ، ولكن في الرواية تفصيل كما تقدم والله أعلم. ها لا هو يقول ولو قيل إن حذف هذه اللام هذه الهمزة إن حذفها من كلمة الأولى، لأن هناك ورشة يقول عادلوا، فلو بدأ بالأولى والأوجه التي ذكرها أولى للحذف لساغ. الحذف جائز. طيب هو هنا الشيخ يقول الحذف بسبب رجحان العارض الدائم، فالشيخ يقول الحذف صحيح جائز، ولو قيل إن حذفه إن حذفها من، طبعا هو لا يتكلم على الاسم الآن، يتكلم على كلمة الأولى، ولو قيل إن حذف الهمزة من الأولى أولى للحذف لساغ حذف الهمزة للهمزة. نعم والأولى الهمز في الوصل والنقل، وهذا يعني الذي يدل على أن الشيخ ابن الجزري لا يقصد الكلام فقط على كلمة الاسم. ها في حاشية كاف يعني لحذفها في الرسم لساغة، بس ما هي محذوفة إلا إلا إلا إلا فيها خلاف إلا إلا إلا أعتقد فيها خلاف. الكلمة الأولى أعتقد فيها خلاف في الرسم. نعم نعم أعتقد فيها خلاف، وذكره وذكره نعم نعم وذكره المهدوي في الكتاب ذاك حق الأصول اللي من تفسيري. ها لا لا لا لا تذكرت الآن كتاب أصول القراءات للمهدوي ايوه لفخر التفسير اللي انطبع لوحده، ذكر فيها الخلاف في رسمها وعدم رسمها. المهم الكلمة الأولى بالذات حقة سورة النجم. نعم نعم فيها خلاف والله، كان بس ناسي والله، كان يتباحث فيها مع الشيخ بشير الحميري. طبعا هو ليس يعني حذفها ليس هو الراجع، لكنه مذكور يعني ذكر ونقل، لكن هل عليه العمل أم ليس عليه العمل هذا شيء آخر. طيب إذن خلينا نراجع النص حق المهدوي، راجع النص المهدوي ماشي. طيب الثالث أنه إذا كان قبل لام التعريف المنقول إليها حرف من حروف المد أو ساكن غيرهن لم يجز إثبات حرف المد ولا رد سكون الساكن مع تحريك اللام، لأن التحريك في ذلك عارض فلم يعتد به وقدر السكون إذ هو الأصل، ولذلك حذف حرف المد وحرك الساكن حالة الوصل، وذلك نحو وألقى الألواح، يعني أصلها وألقى الألواح، وسيرتها الأولى وإذا الأرض مدت وأولي الأمر، فما نقول وسيرتها الأولى. طيب، وفي الأنعام ويحيي الأرض وقالوا الآن وأنكحوا الأيام وأن تؤدوا الأمانات، فمن يستمع ونحو فمن يستمع الآن وبل الإنسان ألم نهلك الأولين وعن الآخرة ومن الأرض ومن الأولى وأشرقت الأرض فلينظر الإنسان، وكذلك لو كان صلة أو ميم جمع النحو وبداره الأرض ولا تدركه الأبصار وهذه الأنهار وهذه الأنعام ويلههم الأمل وأنتم الأعلون. وهذا مما لا خلاف فيه بين أئمة القراءة، نص على ذلك غير واحد كالحافظ بعمر الداني وابن محمد سطر الخياط وابن الحسن السخاوي وغيرهم، وإن كان جائزا في اللغة وعند أئمة العربية الوجهان الاعتداد بحركة النقل وعدم الاعتداد بها، وأجروا على كل وجه ما يقتضي من الأحكام ولم يخصوا بذلك وصلا ولا ابتداء، هذا النحويين، ولا دخول همزة الاستفهام ولا دخول همزة ولا عدم دخولها، بل قالوا إن اعتددنا بالعارض فلا حاجة إلى حذف حرف من في الأرض ولا إلى تحريك النون من لانا، وأنشد في ذلك ثعلب عن سلمة عن الفراء لقد كنت تخفي حب سمراء خيفة فبحلان منها بالذي أنت بائح، الشاهد فبحلان. وعلى ذلك قرأنا لابن محيصن يسألونك عن لهلة ويسألونك عن لمفال ومن لاثمين وشبهه بالإسكان في النون وإدغامها، وهو وجه قراءة نافع من معه عاد اللولى في النجم كما تقدم. طبعا البيت من قصيدة لعنترة مطلعها طربت وهاجتك الضباء السوانح غداة غدت فيها صنح وبارح، إلى أن يقول فمالت بي الأهواء حتى كأنما، ثم يقول يأتي بالبيت الشاهد وهو لقد كنت تخفي، ثم بعده لعمري لقد أعذرت لو تعذرين أعذر يعذر وخشنت صدرا غيبه لك ناصح. وطبعا هناك رواية تعزيت عن ذكري سهية حقبة أو تعزيت، طيب وعليه فلا شاهد في المسألة، وهذه من المسائل. طبعا هنا أيضا هناك شاهد نحوي في هذا البيت الذي ذكره الشيخ بالإضافة إلى قوله فبحلان منها شاهد نحوي وهو بالذي أنت بائح، يستشهدون به على جواز حذف العائد على الموصول من جملة الصلة، وذلك في قوله أنت بائح والتقدير بائح به. قال الشيخ ابن الجزري ولما رأى أبو شامة تعذرين أيوة فين ها عادلوا نعم هو الشبه فقط، الشبه من عادلوا مع الشبه علم فال عله التي نعم عادلوا نعم نون التنوين عادنل صارت عادل لا لا ما النقل بعدين عادل لولا، هو الشيخ يبحث عن إدغام النون حقة التنوين حقة عادن في اللام، لا لا على قراءتهم هم على قراءة نافع عادل متحركة ما في الهمزة ما هي موجودة، الشاهد هنا الهمزة ما هي موجودة، عن الأنفال شيل الهمزة عن الأنفال عن ال عشان الإدغام نعم نفسه عادل اللام الأولى ساكن واللام الثانية متحرك. يسألونك عن ال أصبحت عل نعم. ولما رأى أبو شامة إطلاق النحاة ووقف على تقييد القراء استشكل ذلك فتوسط وقال ما نصه جميع ما نقل فيه جميع ما نقل فيه ورش الحركة إلى لام المعرفة في جميع القرآن غير عادل الأولى هو على قسمين، أحدهما ما ظهرت فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض كقوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة وما الحياة الدنيا في الآخرة طيب ويدعو الإنسان قالوا لانا أزفت لازفة ونحو ذلك، ألا ترى أنه بعد نقل الحركة في هذه المواضع لم ترد حروف المد التي حذفت لأجل سكون اللام ولم تسكن أو تسكن تاء التانيث التي كسرت لسكون لام الآزفة، فعلمنا أنه ما اعتد بالحركة في مثل هذه المواضع، فينبغي إذا ابتدأ القارئ له فيها أن يأتي بهمزة الوصل ألازفة، لأن اللام وإن تحركت فكأنها بعد ساكنة. القسم الثاني ما لم تظهر فيه أمارة نحو وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان، فإذا ابتدأ القارئ لورش هنا اتجه الوجهان المذكوران انتهى، وهو حسن لو ساعده النقل، وقد تعقبه الجعبري فقال وهذا فيه عدول عن النقل إلى النظر وفيه حظر، أي العدول عن النقل إلى النظر فيه حظر يعني ممنوع. قلت أي ابن الجزري صحة الرواية بالوجهين حالة الابتداء من غير تفصيل بنص من يحتج صحة الرواية بالوجهين حالة الابتداء من غير تفصيل بنص من يحتج بنقله بنص من يحتج هي الخبر لا هي الم... هي ال... هي ال... هي ال... هي الخبر صح نعم، فلا وجه للتوقف فيه. فإن قيل لما اعتد بالعارض في الابتداء دون الوصل وفرق بينهما رواية مع الجواز فيهما لغة، فالجواب أن حذف حرف المد للساكن والحركة لأجله في الوصل سابق للنقل، والنقل طارئ عليه فأبقى على حاله لطرآن النقل عليه. نعم وهذا فيه عدول عن النقل إلى النظر يعني إلى الاجتهاد وفيه حبر. لا لا لا لا ما أدري لكنه محظور تراجع أيضا المخطوط، هو حقيقة بسبب تدخل كثرة تدخل الشيخ أيمن ومن معه اللي هو نعم حضر، الشيخ يقول خطر لكن هذه حضر، فالجناس أتم السجع نعم النظر والحضر نعم. والنقل طائر عليه فأبقى على حاله لطرآن النقل عليه، أعتقد أنه هناك الشيخ أيمن يقول طرآن لم يجده لكنه موجود في المصباح المنير نقله، ونقله أيضا المعلق على كتاب البيضاوي الخفاجي الشهاب نعم الشهاب الخفاجي نعم في نعم حاشية كفاية الراضي ولا حاجة زي المهم هي مشهورة بحاشية نعم. طيب وأما حالة الابتداء فإن النقل سابق للابتداء والابتداء طارئ عليه فحسن الاعتداد فيه، ألا تراه لما قصد الابتداء بالكلمة التي نقلت حركة الهمزة فيها إلى اللام لم تكن اللام إلا محركة، ونظير ذلك حذفهم حرف المد من نحو وقال الحمد لله اسمها وقال الحمد ولا تسب الذين وفي الله شك وإثباتهم له فيه ولا تولوا ولا تولوا وكنتم تمنون لطرآن الإدغام عليه كما قدمنا وذلك واضح والله أعلم. الرابع ميم الجمع. أما لورش فواضح لأن مذهبه عند الهمزة صلتها بواو، فلم تقع الهمزة بعدها في مذهبه إلا بعد حرف مد من أجل الصلة. وأما من طريق الهاشمية عن ابن جماز فإن الهذلية نص على أن مذهبه عدم الصلة مطلقا، ومقتضى هذا الإطلاق عدم صلتها عند الهمزة، ونص أيضا له على النقل مطلقا، ومقتضى ذلك النقل إلى ميم ونص أيضا له على النقل مطلقا ومقتضى ذلك النقل إلى ميم الجمع. وهذا من المشكل تحقيقه، فإني لا أعلم له نصا في ميم الجمع بخصوصيتها بشيء فأرجع إليه، والذي أعول عليه في ذلك عدم النقل فيها بخصوصيتها والأخذ فيها بالصلة. وحجتي في ذلك أني لما لم أجد له فيها نصا رجعت إلى أصوله ومذاهب أصحابه ومن اشترك معه على الأخذ بتلك القراءة ووافقه على النقل في الرواية، وهو الزبير بن محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري، أحد الرواة المشهورين عن أبي جعفر من رواية ابن وردان، فوجدته يروي النقل نصا وأداء، وخص ميم الجمع بالصلة ليس إلا. وكذلك ورش وغيره من رواة النقل عن نافع كلهم لم يقرأ في ميم الجمع بغير صلة، بغير الصلة. ووجدت نص من يعتمد عليه من الأئمة صريحا في عدم جواز النقل في ميم الجمع، فوجب المصير إلى عدم النقل فيها، وحسن المصير إلى الصلة دون عدمها، جمعا بين النص بمنع النقل فيها وبين القياس في الأخذ بالصلة فيها دون الإسكان. وذلك أني لم أرى أحدا نقل عن أبي جعفر ولا عن نافع الذي هو أحد أصحاب أبي جعفر النقل في غير ميم الجمع وخصصها بالإسكان، كما أني لا أعلم أحدا منهم نص على النقل فيها. وحمل رواية الراوي على من شاركه في تلك الرواية أو وافقه في أصل تلك القراءة أصل معتمد مرجوع إليه، ولا سيما عند التشكيك والإشكال، فقد اعتمده غير واحد من أئمتنا رحمه الله لما لم يجدوا نصا يرجعون إليه. طبعا هذا الكلام كله يعني هذه القاعدة أنه حمل رواية الراوي على من شاركه إذا ما كان، هذا كله من ابتكار الإمام مكي بن أبي طالب رحمة الله عليه. لكن العجب، وسبحان من لا يسهو وسبحان من لا يغفل، إنه الشيخ بعدين أعتقد في باب وقف حمزة سيأتي نص والشيخ نقله عن ابن مهران رحمة الله عليه. ابن مهران ذكر ثلاثة أوجه، يعني حتى قال في ميم الجمع ذكر ثلاثة أوجه، يعني أجاز النقل وأجاز فالمهم أنه أجاز النقل، والشيخ يقول لم يرى أحد النقل، ولا شك أن الشيخ بن جزر اطلع على كلام الشيخ ابن مهران، لكن العصمة ليست إلا لنبي. لا لا، الشيخ ذكر كلام ابن مهران نقله في باب الجمع في باب الحمزة، لكن النص حق ابن مهران على العموم، هل يقصد حمزة؟ لا، الشيخ هنا يتكلم صحيح أنه جاء بالنسبة الكلام يتعلق بابن جماز، لكن الشيخ العبارة هنا أنه ميم يعني إذا كان يعني هل ابن الجزري يقصد النقل ميم الجمع مطلقا سواء عن ابن جعفر أبي جعفر ولا غيره، أو يقصد أنه لم يرى النقل فيها عن أبي جعفر؟ إذا كان كذلك فليس هناك عجب. نعم تمام. إذن هو هنا يتكلم على نقل ميم الجمع وجواز النقل فيها عن ابن جماز. تمام. ومن ثم لم يجز مكي وغيره في أعجمي وأن كان لابن ذكوان سوى الفصل بين الهمزتين. نعم هذا كلام مكي. قال مكي عند ذكرهما في التبصرة لكن ابن ذكوان لم نجد له أصلا يقاس عليه، فيجب أن يحمل أمره على ما فعله هشام في أئنكم وأنذرتهم ونحوه، فيكون مثل أبي عمرو وقالون. وحمله على مذهب الراوي معه عن رجل بعينه أولى من حمله على غيره. طيب هذا المشكلة، هذا كمان يعارض القول بالانفرادات وبقول الأشياء ما نقلت أداء. وأما مذهب حمزة في الوقف فيأتي في بابه إن شاء الله. ثم رأيت النص عن الهاشمي المذكور اللي هو عن ابن جماز لأبي الكرم الشهرزوري وأبي منصور بن خيرون بصلة ميم الجمع للهاشمي عند همزة القطع، فصح ما قلناه واتضح ما حاولناه ولله الحمد والمنة. ووقفت على ذلك في كتاب كفاية المنتهي وغاية المبتدي للقاضي الإمام أبي ذر أسعد بن الحسين بن سعد بن علي بن بندار اليزدي صاحب الشهرزوري وابن خيرون المذكورين، وهو من الأئمة المعتمدين وأهل الأداء المحققين. لا والله مع الأسف مفقود، ولما قرأنا عنه يعني لو وصلنا ففيه علم كثير. والله عندي إحساس إنه إن شاء الله يعني كثير من كتب القراءات التي نحسبها الآن مفقودة، طبعا إحساس، وإن شاء الله ربنا ما يخيب لنا إحساس هذا الإحساس. يعني دائما على البال كتب معينة ولما وهي محسوبة من المفقود، لكن سبحان الله لما يأتي ذكرها، طبعا نتكلم عن الشخص العبد الضعيف، نجد بردا في الصدر. ربما يكون هذا إن شاء الله إشارة، ولا هذا مو حرام ترى الشيخ. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. ماشي.